بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية أن من علامات الساعة في فتح القسطنطينية، وقلنا إن فتح القسطنطينية يتقدمه معركة كبرى، بل معارك كبرى بين المسلمين وبين الروم. وعندما نقول الروم إنما نعني بذلك النصارى. وذكرنا الحديث الوارد عن ذلك من حديث يسير بن جابر، وأن هذه المعركة لا بد وإن تقوم هي الملحمة الكبرى قبل فتح القسطنطينية. هذه الملحمة تحصل بعدها هدنة بين المسلمين وبين الروم، وسنرتب الأحداث لتسلسلها الزمني إن شاء الله تعالى. هذه الأحداث نرتبها: أولا، يحدث صلح وهدنة بين المسلمين وبين الروم. بيننا وبين النصارى لن يتوقف القتال أبدا، قد تقع هدنة، أما أن يتوقف أبدا مستحيل، يتلو بعضها بعضا، لأن هذا الغرب الصليبي يدعم اليهودية النافرة، بل هي صنيعته. الأمريكا يا إخواني دولة عنصرية، ما قتلته هود الحمر حلت محلهم، وكذلك هؤلاء هم يريدون أن يقضوا على المسلمين حتى يحلوا محلهم. وأمريكا تستحيل أن تنفرد بوسائل الدمار وحدها. من الذي ضرب هيروشيما ونغازاكي؟ بالقانون هم. من الذي ألقى أسلحة الدمار الشامل في فيتنام؟ هم. ولذلك لن تستهدأ الحق، والقضية بيننا وبين اليهود ليست قضية حدود، وإنما قضية وجود. متى تكون قضية حدود؟ لما تكون القضية السياسية ما هي عقدية. لأن نحن قد نكون في حكومة واحدة نختلف بين الحزب والحزب، لتكتب وزارة أو وزارة تنتهي المشكلة. قضية سياسية، أما قضية عقدية إيمان وكفر فلا مجال للقاء أبدا. نعم. إذا بينما المسلمون يقتسمون الغنائم، وإذا بطريق يقول إن الدجال خلفكم في ذراريكم، أي في الشام، وكان هذا النداء كاذبا وهذه إشاعة كاذبة. فيترك المسلمون ما بأيديهم من الغنائم ويأتون إلى الشام فلا يجدون الدجال قد خرج، وما هي إلا أيام وإذا به يخرج. نرتب الأحداث. إذا تحدث صلح أو هدنة بين المسلمين وبين الروم، هذه الهدنة تجمع المعسكرين، فيقوم أحد الروم فينصب الصليب ويقول أن نخرج بضاعة الصليب، فينزعج مسلما فيقوم إلى الرجل فيقتله ويكسر الصليب، فتكون إيش؟ المعمعة الكبرى. هكذا. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن ابن مخمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صبحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يلتقي معهم على قتال عدو آخر، ثم تحصل هدنة بيننا وبينهم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى إذا كنتم بمرج ذي ذلول، مرج مرتفع، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم عليه فيقتله ويكسر الصليب، عندئذ تغدر الروم بكم وتجتمع للملحمة. وفي رواية ابن ماجه عن عاص بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. الهدنة معناها قبل قتال وبعد قتال، هدنة صغيرة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غارة. 80 راية من رايات القتال، تحت كل راية 12,000 مقاتل، يعني حوالي 1,000,000 إلا قليل، 900,000 ستين بالألف. لما أثار أهل الصليب حفيظة المسلمين يقتل أحد المسلمين الرجل فتندفع وتبدأ الملحمة، تبدأ الملحمة باستشهاد عصبة من المسلمين، نعم، على أيدي النصارى. قال علماؤنا: ويكرم الله عز وجل هذه العصابة بالشهادة كما في مشكاة المقابر، نعم، في الحديث الذي يقول: فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. فالشهادة إكرام يا إخواني وليس فناء، وليتخذ منكم شهداء. فالذي ينال الشهادة هذا إكرام والله، اقترك الله عز وجل لها. يحشد الروم جيشا ضخما تحت 80 راية كما قلنا، راية الغاية، أيوة. يكون مركز التجمع الإسلامي في مكانين، مكان الصدمة الأولى تكون في الغوطة على التحديد، ومركز نعم تجمع الروم يكون في دافع قرب تركيا. يقول الآن تركيا مركز كما ذكرت لكم للحلف الشمالي الأكبر في وادي آخر. وقد ورد عن أحمد وأبو داود من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعطوا المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، أي مركز القيادة، استعطوا الخيل بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. حدد النبي صلى الله عليه وسلم من خير مدائن الشام، من أفضل مدائن الشام. وفي رواية ثانية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى اصطاف المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. هذا أول مركز، لهم مركزين فقط المسلمين في تلك الملحمة، نعم. فالمقتل للمسلمين عند الملحمة الكبرى يكون في موضعين: الأول في دمشق ومركز القيادة في الغوطة لقول النبي، والثاني وين؟ في المدينة، في المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا في المدينة، يوشك المسلمون أن يحاصروا في المدينة حتى يكون بدقة الحديد، حتى يكون أبعد مسالحهم تلاعوا، أبعد الثغور عن مركز سياسة الشام سلاح قرية بخيبر، شوفوا جنب المدينة، حتى يكون أبعد ثغورهم عن الشام مكان يقال له إيش سلاح، المسالح والمسلح الثغور وأماكن تجمع السلاح والقوة، أبعد مراكز القوى عن دمشق هي إيش؟ هي المدينة، فيها سلاحهم وفيها مركز عدتهم وسرقهم. وسلاح إذا اسم موضع قريب من خيبر. يؤيد هذا الحديث خروج جيش من أهل المدينة لمساعدة إخوانهم في الشام في الروم، القتال الرومي في الملحمة، إلى هذا المركز، مركز في دمشق والغوطة مركز وين؟ لما تبدأ القتال في الغوطة أهل المدينة بجهزوا الجيش حتى إيه؟ حتى ينزلوا إخوانهم. يبدأ القتال بين المسلمين والروم لمدة 3 أيام دون غلبة لأحد، لكن ما في انتصار، حتى يباد معظم جيش المسلمين. هذا قبل وصول المدن المدينة لقتل أهل الشام، يفنى منهم فناء عظيم. ثم يأتي اليوم الرابع حيث يصل بقية أهل الإسلام من المدينة المنورة، وهو الجيش الآتي من المدينة لنصرة إخوانهم المسلمين في الشام لقتال، وهم خيرة أهل الأرض يومئذ. هؤلاء يلتقي الروم بالجيش الآتي من المدينة، بصير قياسهم كلام. ماذا يقول الروم؟ يقول لأهل المدينة: دعونا مع هؤلاء. ليس دعهم؟ قال: هؤلاء أصلهم منا، أصلهم نصارى، وأسلموا وقاتلونا، وسنريد أن ننتقم منهم. أنتم ألتقيكم بعض فيقول احنا دينة الله هم اخواننا في الدين فلا نتركهم في الدين. فاذا نحن نريد قتالا من سبوا او من سبوا منا بروايتين ذكرناها في الحديث الماضي. فعلى رواية من سبوا المقصود اهل الشام واهل مصر. وعلى رواية من سبوا اي من الروم الذي سباهم المسلمون ثم اسلموا والتزموا بالاسلام. ولا تستمر هذا. أليس معظم كما قال النووي جيوش المسلمين هي من الذين أسلموا وليس من الجزيرة العربية في بلاد الشام هم الذين ليس أسلموا وأصلهم نصارى من الروم ومن فارس؟ هذا الأمر نعم. إذا طلب الروم من أهل المدينة اتركوا من قاتل أهل الشام أنتم ما لكم دخل يعني هؤلاء يسبوا منا في الأصل أبدا. فيقول لا نطلقكم لإخواننا فقتلوا. فيحدث القتال وينقسم جيش المدينة إلى أقسام ثلاث. القسم الأول ينهزم تلك وعند بدء المعركة قال فلا يتوب الله عليهم أبدا لا يغفر له أي لا يهيئهم أي لا يلهمهم التوبة يضلوا حتى يعذبهم. وقسم يستشهد وهو الثلث وهم أفضل الشهداء عند الله يقدمون. والقسم الثالث يفتح الله عز وجل على يديه. يعني كيف ما ورد في حديث مسلم الذي رواه ابو هريره لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم كما ذكرت لكم بذلك وبالاعماق. فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ. فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا. فيقاتلونهم فينهزم الثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل الثلث وهم افضل الشهداء عند الله ويفتح الله على الثلث الباقي وهؤلاء لا يقتلون ابدا. اي لا يتعرضوا للفتنه يعني تكون نهايتهم الى خير لا يقتلون في دينهم ابدا. فيفتحون القسطنطينية فيخرجون نعم فيفتحون القسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا بالصوت يأتي من إيش جاءكم الدجال. يذهبون إلى الشام طلع الخبر ليس صحيحا نعم. وإذا بالدجال بعد أيام يخرج. فبينما هم يعدون للقتال مرة أخرى لقتال الروم يعدون إذا ما تنقطع سلسلة المعركة إذ أقيمت الصلاة وعندها ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى الله كما في صحيح مسلم. لبيت الملحمة تقول مقتلة عظيمة من النصارى بحيث تملأ جثثهم الأرض حتى أن الطير يمر فمن زهومة البلاء يعني لا يبتعد كثيرا فيسقط يخر ميتا نعم. فنقوا أعظم الجيش المسلمين بحيث مر معنا لا يبقى في المية إلا إيش إلا واحد. قال فلا يقسم غنيمة ولا يفرح بميراء لأنه ما يبدو يرى الله يرى لا غنيمة ولا ميراء. افتح القسطنطينية على يد من تغطى من جيش المسلمين اللي هو خليط من المدينة ومن بقايا أهل الشام هكذا عددهم 70,000. ترك المسلمون الغنائم لصريخ جاكم الدجال ترى أنك. وقد ذكر صاحب كتاب فقد جاء أشراط براءة أن ابن كثير قال هو لفتة جميلة وصحيحة تؤيدها كما سأشرح إن شاء الله تعالى أن الروم أي النصارى في آخر الزمان يسلمون وهم الذين يكونون مددا للجيش الإسلامي. ولذلك نشوف النصراني أو الغربي اللي بيسلم يتمسكوا إيش شديد التي قضيتها. فمثلا أتوا مرة بشخص قال هذا يملك كل مقومات الحياة مال عنده خدور مباح له خمور مباح ما الذي جعله يترك هذه الحضارة المنفتحة برأيهم على كل ملاذ الحياة ثم يأتي إلى هذا المكان ليموت فيها من شدة البرد؟ ما الذي دفعه؟ هم لا يفهمون هذا ما عرفوا أن إيش أنها الجنة ألا إن سلعة الله لا يتعجب الضرر أحدهم صرح لأخي هذا كيف نفعل به؟ هذا يرى اغلى شيء عنده الجنه، يعني يقول لك ايش عندك انت؟ ايش عندك انت؟ انت تاكل وتدخل حمام ريحتك تطلع. هاي نهايه كل عيش كل مالك وكل فرسان. واحدنا نعم ياكل حامض وحلو ولفان لحم ورز وين خطها بعدين؟ بيهدم من ريحته بالحمام. ثم نقتتل عليها ونترك ديننا من اجلها. اخرت لوين؟ الحمام. يؤيد ما ذكره ابن كثير وغيره ان النصارى وهم الذين يسلمون في اخر الزمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعه والروم اكثر الناس اكثر المسلمين اكثر الناس المسلمين يكونوا من الروم اي من النصارى الذين اسلموا. فالروم في اخر الزمان يكونون خيرا من بني اسرائيل لان الدجال من الاطلاع من بني اسرائيل هنا الدجال منهم يتبعه 70,000 من يهود اصبهان كما سنشرح ان شاء الله. اذا فالنصارى هم انصار الدجال وهؤلاء الروم مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بعد ايش؟ بعد نزول عيسى. بعد نزول عيسى ايش؟ وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الذي يفتح قسطنطينيه اكثرهم من بني اسحاق. اسحاق ما تعلمون نقول اسماعيل هم من العرب اسحاق المعروف. وفقد ورد من حديث ابي هريره في صحيح مسلم لا تقوم الساعه حتى يغزوها رسول الله قال قسطنطين لا تسمعون بمدينتين جانب منها في البر وجانب في البحر؟ قالوا نعم. يغزوها في هذه المدينة 70,000 من بني إسحاق والروم هم بني إسحاق فكيف يفتحون قسطنطينية؟ الجواب قال ابن كثير يسلمون في آخر الزمان ويشتركون مع المسلمين الآتين من المدينة في فتح القسطنطينية بل ويكون أكثر الجيش الإسلامي الذي يفتح القسطنطينية من هؤلاء يؤيد ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الروم عند قيام الساعة يكونون أكثر الناس. فقد ذكر مسلم من حديث ابن مستورد القرش كان جالسا عند عمرو بن العاص بن مستورد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. كان عمرو بن العاص مكتئبا فجلس قال أكثر ما تقوم إيش عبقوه؟ قال المستورد ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك الإثنان. ثم قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا. تبوا على الخصال بعد ما يسموا بالتزم يا خصال أربعة في الإضافية خمسة لا تكون إلا في مسلم أبدا. إنهم لأحلم الناس عند فتنة لما بتصير مشكلة أو خصومة أو تنزل ذلك بشغل عقول ما بشغل عواطفهم بنفسها دراسة بدقة. إنهم لأحلم الناس عند فتنة لا يستعدوا بعيش يلا هم هم فوضى بنفسها بدقة. إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إلى إفاقة من مصيبة. إذا وقعت فيهم مصيبة ما بدوهم يفكروا بالجعب يعني تأبسوا حتى يتلافوا ضيونها. قدر ما يقول لك سنة 46 خرجت ألمانيا خاسرة من الحرب صحيح لا إسرائيل ما فيها حجرا على حجر. 46 كثير من الدول العربية أخذت استقلالها. قارنوا بين ألمانيا من 46 وبيننا نحن الآن صحيح ولا لا؟ ألمانيا شو تعتبر لها؟ دولة كبرى خوف ولولا الفرض عليها من الشروط الصريحة الأسلحة الكذا كذا لكانت سبقت الدنيا كلها. قارن بين هذا إذا هم أسرعوا اتفاقة للمصيب الامتحان يتعاون. كان الالماني بعد الحرب يشتغل كل يوم ساعتين او ثلاث بلا اجر لصالح البلاد. نحن نتصل من واحد الان ثلاث دقائق والله ما بياكل الا في طرقه محشي بيجيب قبل الساعه. اما شغله لله ما تجي. هذا واقعنا ولا لا؟ لذلك في الحديث الشريف بعد اخر دقيق جدا، اسرعهم الى افاقه بعد مصيبه واوشكهم كره بعد فره. هيدا المسلمين الرسول ما كان يبيت كذا يعتد عليه اليوم الليل الثاني يكون ايش الجيش؟ جاهز. اسرع كره بعد فره. درس وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. اليس هذا صفه المسلم؟ الا يقف الايتام للضعفاء للمساكين؟ نعم. وخامسة حسنة جميلة وقال فيها طريق ذكر أكثر شو هي؟ وأمنعهم من ظلم الملوك، يعني تحملنا. ولماذا اختار الله عز وجل مكة مهتفا الوحي؟ لأنها لم تتعرض لهم للسلاطين ولم يدخلها جبار. مكة العز ايش؟ كامل فيها لأنكم صرح الشرع وهو ناخذ هكذا. وكان الرمل بجيش المسلمين يقول ان الرمل الذين اسلموا لا يستغرب كما قال النووي، بل معظم عساكر الشام وعساكر مصر انما هي ايش؟ من اهل البلاد الذين اسلموا على يد كثير من المسلمين من الكفار من الحب واسلموا. نعم. اذا كنا معنا يعني انهم احلم الناس عند فتنه وعلقت عقولهم وانهم اسرعهم الى افاقه بعد مصيبه بسرعه انفسهم كره بعد قره خيرهم للمسكين. نعم. ويعلق الدكتور الشلبي عليه رحمه الله صاحب كتاب صحيح اخلاق الساعه يقول هذا يدل على ان الروم سيسلمون في اخر الزمان لاجل هذه الصفات الخمسه لا توجد الا في مؤمن كمل ايمانه. ثم يقول ودليلي على ما اقول يعني انهم هؤلاء الاصل غير مسلم، دليلي على ما اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان الايمان في الثريا لتناوله رجال من هؤلاء، واشار الى سلمان. وقال المفسرون يعني فارس والروم وغيرهم كذلك كما سيأتي معنا. كل من دخل الإسلام تشمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يحيو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا فيهم السماء بالروم بعد العرب وآخرين منهم لما يلحق من العرب ومن غير العرب وآخر من التزم ممن التزم لا لما يلحق السماء بالروم وهو العزيز الحكيم. قال رجل يا رسول الله منهم هؤلاء وآخرين من دونهم لا أو آخرين مما يلحق بهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها الرجل مرة ومرة ومرة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء. قال مجاهد هم الناس كلهم يعني من بعد العرب الذين آمنوا بالنبي وبعثوا لهم ولغيرهم كل من جاء بعد الذين آمنوا بمحمد في الصدر الأول تشملهم إيش؟ الفاسق. وقال مقاتل هم من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير هم العجم بعد العرب. العجم تشمل ثمة إيش؟ ثمة والعرب. هذه لقول سعيد بن المسيب نعم يؤيدها حديث ورؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كتب النبي كما تعلمون كتبه إلى فارس وإلى الروم إلى هرقل وإلى كسرى وإلى يدعوهم إلى الله تعالى واتباع الحق. وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث سهل ابن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوا إن في أصلاب رجال من أمتي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. إن في أصلاب رجال من أمتي نعم رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحق. وقد رأى الإمام أحمد كذلك من حديث سعد ابن سعد الساعدي نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني المرء رأى نفسه أسقي غنما سودا رأى نفسه عن الإسلام أنه يسقي غنما سوداء ثم أتبعتها غنما عفرا ثم سقيت بعض الغنم السود أغنام عفرا تقال شاة عفراء وهي التي لونها أبيض يميل إلى الحمرة نعم أعفر عفراء ودمها عفر شياء عفر. رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرا أولها يا أبا بكر فاسترنا إياها. كان النبي يحيل حتى يعلمهم ذلك وكان أبو بكر يعني معبرا وكان عمر كذلك. فقال أبو بكر يا رسول الله أما السود فالعرب وأما العفر فالعجم تتبعك العجم بعد العرب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أولها الملك أي جبريل مثل ما قلت أنت فاستمر عجبني النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ورواه كذلك ابن أبي ليلى من حديث علي ورواية عند الروسوي من سبت ورواية أخرى عن علي نعم. كل هذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان ولعل فتح القسطنطين يكون كما ذكرت لكم على يد جزء أو كبير من هؤلاء كما بشر النبي لا تقوم الساعة حتى يبزوها 70,000 من بني إسحاق وهم ممن أسلم من الروم. هؤلاء الروم كما قال ابن كثير يسلمون إلا أن أكثر كمية من إسلامهم تكون بعد نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نعم. ثم قال وهم أفضل من اليهود لأن اليهود هم الذين يخرج منهم الذرة من الجنة. وقد أثرنا في قول الله عز وجل وآخر منهم لما يلحق بهم إلى أن الآية تشمل كل من أسلم من العرب ومن العجم إلى يوم القيامة. وفي هذه الآية وآخرين منهم لما يلحق بهم بدون دقيقة جدا وفي هذه الآية كما قال أمر الإشارة إلى أن هذه الأمة موصولة حلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمن لن تفنى أبدا موصولة تحمل هذه الأمانة الكبرى تقوم على دين الله الأخير الخاطر أي أمة نعم. ثم انتبه بعد الآية مباشرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إشارة إلى انتهاء دور اليهود في إيش في حمل هذه الأمانة.